يسأل عن الأدعية أثناء الوضوء. ما ورد شيء مثل ما تقدم، لا يشرع في الوضوء أدعية ما على التسمية في أوله والشهادة في آخره. أما أثناء الوضوء ما ورد شيء، لا لم يرد شيء صحيح. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.